شيخ ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 30 من شهر شوال من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله وصلى الله. هذه الليلة هي غرة شهر ذي القعدة، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة. وللفائدة، الأشهر الحرم جاء عددها في القرآن الكريم وجاء تسميتها في السنة النبوية، وهي كما قال أهل العلم ثلاثة سرد وواحد فرد. ثلاثة سرد اللي هي ذي القعدة، الحجة والمحرم، والفرد رجب. وكانت معظمة في الجاهلية، وكما قيل من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، قد ذكر بعض التماسا للحكم، قال بأن ذلك أضمن لوصول الحجاج إلى الحج أو الاعتمار، لأن الحج يسبقه شهر ذي القعدة ويعقبه شهر حتى يعودون بلادهم آمنين. وكانت الجاهلية تحرص على العمرة في رجب، فكان هذا الشهر محرما، تحرم في العرب القتال، حتى سموه رجب الفرد لتفرده عن الثلاثة، وقيل رجب الأصم لعدم سماع قعقعة السلاح، كان العرب تضع أسلحتها في بيوتها في هذه الأشهر. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. عفوا، تذكرت أن برجب الحنبلي وأيضا آخرون، تذكرت آخرين كانوا يقولون بأن الطاعة في هذه الأشهر تتميز عن غيرها، كما أن المعصية تتميز عن غيرها، ولهذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، دليل أن الزمن الفاضل للحسنات فيه شأن في غير يختلف عن غيره، وكذلك للسيئات شأن يختلف عن غيره. نعم يا شيخ عبد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فائدة. نعم. ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم. فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه، وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله، والغنى فقرا دون الله، والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه. وبالجملة، وهذا يختلف كما على اعتقاد السنة، الإيمان يزيد وينقص. لا ترى الناس في سواء في العبادة، لكن في التوكل والصبر واليقين يختلفون، بل قد يكون بعضهم أقل عبادة من الآخرين، لكن يكون أقوى توكلا. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. وبالجملة، فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه. فهذا له جنتان، جنة في الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة. الله أكبر. كما أن الفجار لهم نار في الدنيا معجلة، العذاب النفسي والضيق والقلق والهم والغم، وفي الآخرة النار الحقيقية. وهذا أمر سبحان الله، يعني يستعمل أشياء كثيرة، يعني إن الأبرار في نعيم، نعيم في الدنيا، نعيم في القبر، نعيم في الآخرة. وإن الفجار لفي جحيم، جحيم في الدنيا، جحيم في القبر، جحيم في الآخرة. والمؤمن قوي الإيمان، عظيم التوكل والتوفيق لرب العالمين سبحان الله العظيم، يشعر بلذائذ، حتى قال بعضهم في الآلام يزيد إيمانه صبرا وتوكلا ويقينا. الله المستعان. أذكر أن من لطائف يعني أمور قوة الإيمان، وإن كان قد يكون مثال بعيد لكن في هذا الفلك، أذكر أن عبد الله بن فرح الغامدي اللي يقدم بنور برنامج جمعة الدرب طرح سؤالا وبكى في أثناء طرحه السؤال على الشيخ عبد الله بن بعيد رحمه الله. يقرأ السؤال الشيخ عبد الله فرح الغامدي، كان من ضمن يا شيخ السائل يقول يا شيخ عبد الله عبد الله بن حميد، أليس الله يقول عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا؟ نحن يا شيخ الآن أهل الإيمان ومع ذلك تسلط علينا أعداء الإسلام وأذلونا. المهم قال الشيخ عبد الله، فقال فكيف تكون أي هكذا؟ فقال الشيخ عبد الله يا أخي أو يا ابني، إذا أردت أن تعرف من هم أولئك الذين لن يجعل الله عليهم سبيلا، فقرأ قول الله تعالى الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم فقل أولئك هم المؤمنون حقا. فيختلف الناس في يعني سبحان الله التعامل مع القضايا تسليما وانقيادا وتفويضا. نعم يا شيخ ماجد، لكن يبقى أن الإنسان بعض الناس ما شاء الله يتلذذ، تجد أن يتلذذ بالطاعة بطاعة الله والخلوة بالله ومناجاة الله في كل أحواله. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: فائدة الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك قال رحمه الله الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، كان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف عباد الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنكس، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وهذا شيء مألوف أن الإنسان إذا مال قلبه لشيء من الباطل أبغض ما يقابل الحق. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية كلام أظنه في إما في الاقتضاء، أظن في الاقتضاء، يقول: سبق أن تقدم أن من أكثر التردد على المشاهد والقبور أبغض التردد على من على مشاعر الحج وناس الحج، ومن أدمن سماع القصائد والأناشيد زهد في سماع القرآن الكريم، ومن أكثر من قراءة سير العرب كالزير وعنتر وأدمن عليها تثاقل قراءة سير الأنبياء ومشاكلها. هذا مألوف يعني سبحان الله العظيم. قد الإنسان بالإنسان عن سيه بصير، الإنسان فيك الخصام وأنت الخصم الأكبر. فإذا رأى الإنسان من نفسه تثاب الإدمان على سماع قصائد وأشعار وآخرة، فسيرى أن غريبة هذا أنه سيتثاقل سماع القرآن الكريم. هذا إذا لم يهجره سماعا وتلاوة. وهذا مثال درج تحت ما ذكر ابن القيم رحمه الله. انظر عكوف إبراهيم على طاعة ربه وعكوف قومه على أصنامه. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول إليه. وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همته في سفره وفي انقضائه. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى رسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أمر ينكعها فهجرته إلى ما هجر إليه. نعم الشيخ. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. الله أكبر. حامل أحمد القيم هالكلام، وعندنا نقرأ آيات ونسمعها، لكن الله يجعلناكم ممن فقههم الله في دينه وتدبروا كتابه. نعم. قال رحمه الله: من كلام الشيخ علي وعلي حاشي حصل عليك، قال: لم أعرف من هو، أو لعلها أبي علي اللي هو من أبو علي؟ هل يعرف الأخوان؟ مشهور من الزهاد أئمة. الفضيل. نعم، الفضيل بن عياض. لعله، ليس متأكد، لعله. صلى الله عليك شيخ ماجد. لو ترجع بعد الدرس للنت وترى كتاب كتب القيم فاكتب فيه الشيخ علي، قد يأتي به منسوبا. اي ابشر يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ رياض. نعم شيخ. فيه احدهم يعني ذكر ان من مشايخ بالقيم رحمه الله علاء الدين الكندي الوادعي علي بن مظفر الكندي الاسكندراني ثم الدمشقي الاديب المحدث المفيد المقرئ، كان يعرف بالوادعي. أعد يا رياض، أعد رعاك الله. اسم هذا الشيخ الذي ذكره قال علاء الدين الكندي الوادعي علي الوداعي يعني قطعا الوداعي، في عندنا الوداعي والوادعي والودعاني، تأكد. الوداعي بفتح الواو والداء. نعم الوداعي. نعم. علي بن مظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله أبو الحسن الكندي الإسكندراني ثم الدمشقي الأديب المحدث المفيد المقرئ، نعم. كاتب ابن وداع وكان يعرف بالوداعي. نعم. حتى سنة 1600 للهجرة. الله أكبر، جزاك الله خير. لقد ذكر سماع بن القيم منه الصفدي. الله يجزاك عنا خير. طيب نعم يا شيخ. الله عليه. نعم. قال رحمه الله: من كلام الشيخ علي قيل لي في يوم في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم. كيف قيل لي؟ قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم. نعم. لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك. ابتليتك بالفقر. نعم. قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم. نعم. وهذا هو القول الأول. لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها. لا أنا قصدي طريقة إيصال الخطاب إليه كان في شيء من مصطلحات التصوف والعلم عند الله. هذا قصدي. نعم يا شيخ مجلس. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا فلا تذيفن بعد السبك. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي. الله المستعان. هذه كانها الفهمات والعلم عند الله. يا شيخ رياض، عفوا شيخ رياض. نعم شيخنا. نعم. يا تعطينا نبذة إن شاء الله أو تنزل موقع ترجمة لهذا الإمام من حيث يعني منهج العقدي. نعم شيخنا. نعم. وله كتاب جل علومه يعني في الأدبيات سماها التذكرة الكندية. لا نريد كلام الذهبي عنه. طيب شيخ أبشر. أنا هذا الشيخ شيخ علاء الدين. نعم شيخ. نعم أبشر شيخ. نعم علاء الدين. بس يا شيخ ريال لا أريد فقط ترجمة الشيوخ وتلاميذ، لا نحتاج فقط يعني كلام على التراجم خاصة الذهبي رحمه الله تعالى أو كان ترجم لها ابن كثير في بداية عن يعني نتأكد بس على هل في شيء من التصوف وشيء في من الخلل ما بعد تثبت. رأك الله. أبشر شيخنا بإذن الله. 40 دقيقة. طيب شيخ ماجد. سمع شيخ. واقف بعيد واقف. لا قريب أحسن لي. كم بقي؟ يعني 4 أسطر. اقرأ. قال: لا تركن إلى شيء دوننا فإنه وبال عليك وقاتل لك، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم، ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. انت احسن علي قف ان هذا راك الله. على كل حال هذه الكلام كلش الاجماع صحيح، لكن يعني في يقظة في نوم وكذا هذه يعني كانها ما يسمى الهام خواطر والعلم عند الله. شكر الله لكم يا اخوان، نقعد الحد هذا ونكتفي رعاكم. يا اخ احسن الله عليك. سمي شيخ. هل ناخذ شيئا من النصيحة البلدية؟ والله المشكلة هذا الحين أنا في مناسبة وجالس برا. طيب. والعلي شيء 40 دقيقة وما ودي تخليه معك. الله يحسن إليك يا شيخ. حفظكم الله. جزاكم الله. معذرة تراكم الله. حفظك الله يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.